الدنيا عاشت كلها بخيالك، من دمك اخذت صورة جمالك، يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف، يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف. مقاديري وصور تزهي جمال العالم يتقسم، بعض من عيدها شفافة، بعض باللمس تتجسم، بعضها بنغمة مسموعة وتيروا بيها يتنغم، لو نريدنا نقسمهن نشوف الكل حسين معلم، شميس وامواج سحرية مفاتن لمعة المبسم، بس حسنك يا ابو الاكبر تلون من مسيل الدم، بكل صورة تزهي مرسوم ذاتك، ساعة مماتك تبدي حياتك، يا العالمك شفاف ما حد مثيلك شاف، يا العالمك شفاف ما حد مثيلك شاف. الدنيا عاشت كلها بخيالك، من دمك اخذت صورة جمالك، يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف، يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف. بعد اكثر اريد ادخل واخوض عالمي القدرة، دخلت برضا نفاحة وجتني علل وريت فكرة، شفيت بيني الزهور كل لوني بوجه زغرة، وحيني تماع عني تبين جذبت ناظري الحمرة، ذكرتك وذكريت دمك تطافح موجع الغبرة، مثيلك ما شفيت مذبوح يلوني الزهرة من النحرة، كل زهرة حمرة تذهب غصينها، دمك يلوي صورة حسينها، يا مصدر الألطاف ما حد مثيلك شاف، يا مصدر الألطاف ما حد مثيلك شاف. الدنيا عاشت كلها بخيالك، من دمك اخذت صورة جمالك، يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف، يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف. بعد نقول لك صورة جمال الشام ايش من تطلع حمار الأفق يرسمها وبعدها بفترة لن تسطع لو ان وقت الغروب يصير تجدد حمرة المطلع سألت أهلي الفلك قالوا يا هل تنشيد نهاك يسمع حمار الشمس دمي حسين على أفقي السماء توزع صباح حلقة توصيل دمك بين الشمس والمصرع هاي العوالم محور جسمك شمس المعالي خضبها دمك وبحكم الاستكشاف ما حد مثيلك شاف وبحكم الاستكشاف ما حد مثيلك شاف الدنيا عاشت كلها بخيالك من دمك اخذت صورة جمالك يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف يا حسين لك اوصاف ما حد مثيلك شاف ضمير بحبك يتحرك لسان الطاهر باسمك لو ان شفتي بحر هايج اذكر زودك وعزمك رميز وبجبهتي الافلاك يا حسيني انطبع رسمك اثيري وما قدر واحد يشخص عالارض جسمك لا شك حمرتي الياقوت لونها نزيف دمك شمس حكمة وهل بيتك نجوم يتصار رعت يمك بعالم شعوري شفت المناحر من عدها تجري سيول الجواهر باقي البشر أصداء ما حد مثيلك شاف باقي البشر أصداء ما حد مثيلك شاف الدنيا عاشت كلها بخيالك من دمك أخذت صورة جمالك يا حسين لك أوصاف ما حد مثيلك شاف يا حسين لك أوصاف ما حد مثيلك شاف الخالق من لطف ذاته يا ابو الاكبر فرايز لطفك ولما خ خي لعقها الدنيا بدأت تكتشف من وصفك جمالك للبشر واضح وكل من شافك يعرفك بحر والشمع ما تقدر بحرارة نار تنشفك لو ان شفت المطر ينزل اذكر جودك وكفك لو ان شفت الغصين محني اذكر طيبك وعطفك يا من لسانك كنز الفصاحة راحت يمينك بحر السماحة يا مجمل الأعراف ما حد مثيلك شاف يا مجمل الأعراف ما حد مثيلك شاف